بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. وحو كتاب يهي الأيمان وأحضاره يو النذور يندر هذي. أيمان هو جمع يمين، ويمين جمع عيلي، واليمين خلاف اليسار. وكي يمين وملكتي ويا وعكسر جدا بالحلي وحنا لقوا إطلاق دارتي وايو وحي هاين إذا تحالف وأخذ كل منهم يمين صاحبه مركي دارنا يا نينك ولبك كلا جعنتي سمليك وقبني أما دارتا وحا لغو إطلاق يمين وحا أي حفظية سا شيء بي أحفظية سا قفك دارني سي قعنت وحفظية سا أكره ساسا لغو إطلاق. مركا دارتو يدو شرعيهان وتوكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص وشيء محكم الله أدكيني وحان الله أدكيني يدول الشيء عدل وينيني وآه إلهي سبحانه وتعالى سي وجه خاصنا لقو على وجه مخصوص سيقار أيام مركوحة ويان توكيد كاسي الله إيمان يا ما أدكين تاسي يعني وفق مركو دارنا أيام عدة وكدارنا يوعد وينين يويان سيادرات بين بنانين إن إلهي سبحانه وتعالى مو ينعد كلام لكدارنا إلهي مبارك دارنا وهي سلام متيستي إلا وينيو. مركا على وجه مخصوص تاس أهل العلم يقارك من وحيد أهدين بذكر اسم من أسماء الله يدول الشيء مقع يد إلهي كم إذا بارقف كدارنا يا أو صفة من صفاته. مركا يقول سوغنت كتاب القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وحكى لكم سوغنت السنة وحديث سوسعة تسيدونا إن دارت مشروع تهينا المد مسلمين تو أم علمود وأكو إجماعين وأسكون راعين لأن حكم كيد السجن يعني هذا وقف مر كدارته أي شيء وكدارته دارته سوي جون تميسا يعني إنه فعل سمايو يكدارنا يا أما إنه وحكته غا يكدارنا دارته سوي جون تميسا قفكو هادي شيء او كدارتي او وحويان وليما وايو اما شيء او كدارتي وليما دو وحواجب كنا غني كفار دارت واجب سنسا كفاردنا وات اله لو دارتي سبحانه وتعالى ما عيسى لو دارنايا اما سيفيسا لو دارنايا سيدا والله اوكر اما بالله اما وجه الله اما قفكو حكو دارنايا إلهي وينيديس وكبريائه وعظمته وعزته وجلاله أما كتابك القرآن كهذا كدارني وكتابك القرآن وكلامك إلهي سبحانه وتعالى ما كدارتاس ودارت قفك هدي وأوفين وأي واجب سنيسا كفاري واجب سنيسا إن إلهي غيرك إلا كدارتانا وحرام وأنا شرك xadiidkii inay imaan doonto inshaallah ku arki doono. Wa rasuulku xuri sallallahu alayhi wa sallam, man kana xaalifan falyaxlif billah, qofka dhaaranaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku dhaarto, aw liyasmud ama iska aamuso, sida xadiidka inoo iman doona inay ku arki doono. Waxaa kale rasuulku yihi sallallahu alayhi wa sallam, man xalafa bigayri illaahi faqad kafara aw ashrak, yacnii shirki asgar ama kufri camali, qofka ilaahay keyr ku dhaarta qofkaasi waa qof kufri ku dhacay, kufri camaliya ayuu la yimid ama shirki uu la yimid, oo shirki camaliya ama shirki asgar. Marka yani xadiidaas wana kuwa inaman doona waxayna tusinaysaa inay xaaraan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala keyrkii in lagu dhaarto iyo inay shirki tahay, waa qofku aabayaashii ku dhaarta ama awiyaashii ku dhaarta ama nebigaba ku dhaarta calayhi salaatu wasalaam, ama amaanada shuhayo ku dhaarta ama kacbadaba ku dhaarta, kullu dalika makhluuqaat. Marka in lagu dhaarta ma, hadduu qofku ku dhaartana waxa uu ku dhacay shirki ama kufri camal. Ibn Cabdilbar raximahu llah wuxuu yihi, wahaada amrun mujmacun calayh, kaasuu arrin ahlu cilmigu ku ijmacsan yihiin in ilaahay keyrkii in lagu dhaarta aynay banaanayn. haddaba dhaartii waajibsanaysay kafaarada, qofku marka waxa weeyaan uu dhaartii uu buriyo, waxaa yani qofku markii ilaahay ku dhaarto dhaartii uu buriyo waxaa waajib noqonaysa kafaaradii. dhaarta noocaasoo kale ah ahlu cilmigu waxay u dhigeen shuruud, shuruuddeedana waxay ka dhigeen saddex. Shardiga koowaad, an takuuna alyamiinu muncaqida, inay dhaartu ay tahay mid guntantay, oo qofka dhaaranaya waxa uu ku dhaaranayaa, qofkan dhaaranaya wuxuu u qasdiyayaa inuu dhaarta u gunto, maha tan matan carab ku dararta oo kale, qofku markuu sheekeynaya oo kale uu maaratay balaa wallah, yatanaanu wallahi caynkaas weeyaan, wallahi saas bay ahayd, ama wallahi saas u dhacaysa, yacni dhaartana carabka ku dararta oo kale maaha, ee qofku inuu qasdiyayni, qofku waa inuu u qasdiyaa dhaartii, wuxuuna ku dhaaranayaa calaa amrin mustaqbal, arrin soo socda oo shay mustaqbalabuu ku dhaaranaya, oo welibana ay suurtagal tahay shaygaas in lala yimaado ama shaygaas inuu dhaco ay suuragal tahay. waxaa ku baxay saddex arrimood. kow, qofku inuu markaa ku dhaarto dhaarti inuu dhaartiisan ku dhaaranaya inuu loo qasdiyinba oo carabkuna kaga dhacday. laa yuaakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum, wallagwi alyamiin, dhaartii oo waxaa markaa lagul yamiinkaasi lagu fasiray qofku matalan markuu sheekeynayo oo kale sheekadiisaasi dhaarta dhex dhacda, wallaahi sidaa may ahayn, iyo wallaahi saas bay ahayd, iyo wallaahi waa caynkaasi, yacnii dhaarta noocaasoo kale ee sheekadii dhex dhacaysa inuu qofku u qasdiyeynin iyadoo dhaartaas ma guntamayso. wallagul yamiinka ilaahay qur-aanku sheegay, laa yuaakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum calaa amrin mustaqbal, arrinku waa inuu noqdaa waxau ku dhaaranaya wax mustaqbal oo soo socda. waxaa ku baxay halkaasna shayga maadiga ahaa, shay taga laguma dhaaranayo, waayo waxaan suuragalen shaygaas in waa dhaartu qofku ku dhaaranaya shay biri ah inuu la yimaado, ama shay mubaaxa ayuu ku dhaaranaya inuu la yimaado, ama shay inuu ka tago ayuu ku dhaaranaya. markaa suuragal maaha shayga noocaasoo kale inuu markaa u yimaado, qofkuna uu hadduu dhaarta ula yimaado ku dhaarto shay tegey, dee lama burin karo shay tegey lama buriyo isaga, marka ma suurtagal maaha in marka wax weyaan la buriyo. sidaa daraaddeed waxaa lagu dhaaranaya waa wax mustaqbalo noqod, matalan wuxuu ku dhaaranaya inuu arrinkaa sameeyo, ama wuxuu ku dhaaranaya arrinkaa inuu samayn waayo buu ku dhaaranaya. marka shay tegey oo lasoo dhaafay taasi kama suurageliso. laakiin waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen qofku haddii uu dhaarto oo ku dhaarto calaa amrin maadin, shay tegey hadduu ku dhaarto isagoo been sheegaya una qasdiyayo mutacamid ah, waxaa la yidhahdaa dhaartaasi alyamiin alghamuus, saaxiibkeeda waxay muquursiinaysaa dembi iyo naarta, kafaarana ma laha, wax kafaaro qofku leymanaya ma jirto, waana min alkabaa'iri, dembiyada waaweyn bay ka mid tahay. waxaa lagu dhaarnayana waa inuu yaho dee qofku suurtagalta inuu la yimaado, waxaan suurtagalba u ahayn iyadana lagu dhaaran maayo. qofku hadduu ku dhaartata noocaasoo kale ahlu cilmigu waxay dhahdeen wuxuu la imanaya kafaaratu yamiini, yacni waxaan u suura galbahayn isaguna la yimaa. Taas waa iyadu marka waa shardiga koowaad weeyaan. Shardiga labaad, qof markuu dhaaranayo waa inuu yahay mukhtaar, yani waa inaan la qasbin dhaartu, waa inaan lagu qasbin. Haddii dhaartii lagu qasbo, dhaartaas ma buntamayso. Waayo rasuulku wuxuu sallallahu calayhi wasallam, rufica can ummatii alkhata'u wanisyaan wama istukrihu calay, ummadeedu waxaa laga rafciyey gafkii iyo ilowgii wixii lagu qasbay. Marka qofka lagu qasbo dhaarta waa laga dhaa, yani dhaartaas ma buntamayso. waxaa kale ah shuruudda shardiga saddexaada, markii kafaaro ay waajibsanayso, ay kafaaradu marka waxa laga doonayo qofkii dhaartay ee buriyey, waa inuu xinfiyaa. micnaheedu waxa weyaan xinfigii qofku wixii uu ka dhaartay inuu ka tago, shay buu ku dhaartay, wuxuu shaygaas samayn maayo, waa inuu sameeyaa. hadduu sameeyo kafaaru la imanayo, ama waxa uu ku dhaartay shay inuu sameeyo, markaasuu sameyn waayo ka tegey isagoo mukhtaar ah, oo yacni isagoo aan lagu qasbin, oo xusuusan dhaartiisii, ayuu shaygii uu ku dhaartay inuu la yimaado buu la yima waayo, ama shaygii uu ka dhaartay buu marka waxa weeyaan la yimi. hadduu is ilowsan yahay iyada markaa maya, mathalan shay buu ku dhaartay, shay buu ka dhaartay, mathalan wuxuu ka dhaartay inuu guri u galo, gurigaa geli maayay buu waa dhaartay, isagiisu ilowsan buu galay, kafaara laguma laha. laakiin isagu dhaartiisii xusuusan haddii uu galo, waxa weeyaan waxa lagu yeelanay kafaara lagu yeelanay, mana dhaartii waa buriyey. qofka haddii sifna u sameeyo sida axaadiisa inooga imaan doonta insha allahu tacaala, qofka hadduu markuu dhaaranayo istisnaa insha allah hadduu raacay, hadduu shaygii markaa uu la iman waayo kafaaro lagu yeelan maayo. wuxuu waxaas baan samaynayaa, wallaahi waxaas baan yeelayaa oon samaynayaa insha allah, shaygii buu samayn waayo, kafaaro lagu yeelan maayo, waayo waxa uu ku xidhay istisnaa buu sameeyey, ilaahay bishaadiisa ayuu ku xidhay lafdan, yacni wuxuu istisnooday, waa istisnooday dhaartiisii, markaa kafaaro lagu yeelan maayo. waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen dhaarta burinteedu mar waxay noqotaa waajib, marna waxay noqotaa xaaraan, marna waxay noqotaa mubaax. in dhaartii shaygu qofku ku dhaartay ama uu ka dhaartay inuu buriyaa dhaartiisii inuu buriyo, mar waajib bay noqonaysaa, marna in la buriyaa xaaraan bay noqonaysaa, marna in la buriyaa mubaax bay noqonaysaa. marka ay waajibka tahay dhaarta in la buriyaa, waxa weeyaan qofku haddii uu ku dhaarto dhaarta, in dhaartii aad dhaartay inaad burisid baa waajib kugu noqonaysaa, oo kafaara la timaadi, oo aanad oofini dhaartii. waa qofku markuu ku dhaarto calaa tarki waajibin, shay waajib inuu ka tago, mathalan raximkiisa inuu xidhiyo kale, dadkii qaraabadiisa ahaa ee ahayd in la xidhiyo waajib weeyaan. marka waa cadhoodayo kole qof markaa qaraabadii ka mida bay isugu xanaaqeen oo waa kala cadhoodeenoo markaasu dhaartayba inuun xidhiinin, wlii bilee bay ga tabiri in hebel u tago, waa qaraabadiisii ama waalidkii ama walaalkii, in la xidhiiyo qaraabadiina waa waajib. dhaartaasi waajib waxa ku noqonaysa inuu buriyo oo qaraabadii uu xidhiidhiyo, kafaarna uu la yimaado. sidoo kale hadduu ku dhaarto calaa ficli muxaramin, shay xaaraana inuu sameeyo ku dhaartayba, wuxuu khamri inaan cabaa yaan ku dhaaranaya, dhaarta inuu buriyaa waa waajib, oo khamrigu inaan cabaa waa xaaraan, muxuu sameeyaa markaa? Kafaaru la iman doono. markaa taas iyadu wax nabaasa dhaartii waqti waa xaaladda ay tahay waajib in la buriyo dhaartii aan la oofinaynin, kafaarna la imanayo. marna waxaa xaaraana in dhaartii qofku dhaartay inuu buriyaa inay wa xaaraan, waa in dhaartii oofiyaa. waxa ay ku tusaaleen ahlu cilmigu, kamaa low xalafa calaa tarki muxaramin aw ficli waajibin, waxa uu qofku ku dhaartay shay xaaraan inuu ka tago, wuxuu ku dhaartay inuu xanta ka tago, inuu waxba xamanin, inuu dhaartiisii buriyay ma banaan, oo uu deetana wax xantaa, dhaartii waa oofinay, ama shay waajib inuu la yimaado, shay waajiba oo saaran ayuu ku dhaartay inuu la yimaado. tan raximkiina soo sheeganay oo kale, wuxuu ku dhaartay inuu raximkiisa xidhiidhiyo ama qaraabadiisi inuu buriyaa ma banaana, qaraabadii inuu oofiyaa waajib noqonaysa, dhaartiisii dhaartii inuu oofiyaa waajib bay noqonaysa, inuu dhaartii buriyaana ma banaana. waxaa kale ee ka mid a oo yidhaahdeen culummadu, dhaarta in la buriyaa waa mubaax, qofku hadii uu ku dhaarto calaa ficli mubaaxin, shay mubaaxa sameyntii, wuxuu ku dhaartay inuu cuntada cuno ama uu sharaab ka cabo ama wuxuu ku dhaartay inuu cuntada unu cunin ama sharaab kuna cabo. Yacni shayga noocaas oo kale, shay mubaax, hadduu qof marka ku dhaarto inuu sameeyo ama inuu ka tago, waa u banaantay inuu buriyo. Maalan shay cuntuu ku dhaartay inuu cuno ama cuntuu ku dhaartay inuu cunin, waa cuni doonaa kafaaran walayma doono, bay u banaantay. Waxaa iyaduna la mid a qofka kafaara uu la imanayaa qofka hadduu naftiisii uu ka xarimo shay mubaax aan zawjadiisi aan ahayn, zawjadiisi aan ahayn, hadduu zawjadiisi iska xarimo, ahlu cilmi waxaan kafaarada dahaar kula imanaya. Maalan gabadhiisi yuu iska xarimay, yacni ka dhaartay, taas iyadoo masale kale weeyaan. Taa lafta ahlu cilmi laba qolbi kuleyhin, qolna waxay yidhahdeen waxa weyaan waa kafaarada dihaarka lala imanayaa, qolna waxay mayaana ee waxay la mid tahay waa dhaartii uuna kafaaradii dhaartun buu la imanaya. Marka qofka naftiisii iska xarima shay mubaaxa oo aan ahayn zawjadiisii, sida cuntadii iyo sharaabkii iyo libaaskii, wixii ilaahay u xalaaleeyey buu iska xarimay, oo wuxuu yihi haada acaamu xaraamun calay, cuntadan waa beega xaaraanba inaan cuno. Cuntadii xaaraan ka noqon mayso, cuntadii waa cunayaa, waxaana ula imanaya kafaaratu yamiinin, kafaaratu yamiin bay ula imanaya. Kafaaradan haddaba laleeyahay halala yimaado qofku markuu dhaartiisii uu oofin waayo ee uu buriyo, waxa weeyaan laba qaybood bay u qaybsantaa. Qayb waa takhyiir, qaybna waa tartiib, waa saddex shay, laba shay waad kala dooranaysaa. labadaa shay markeed weyid buu ka saddexaadna imanaya, laba shay waad kala dooranaysaa. labadaa shay marka la waayo buu ka saddexaad imanaya, ka saddexaad ma imanayo labadaa shay oo midkood la helay. waxa qofkii laazim ku noqonaya inuu toban miskiin uu quudiyo, toban miskiin inuu quudiyo, nisfu saac hal kiilo cunta buu siinaya, nisfu saac, saac barki waa laba, yacni saacu waa arbacatu amdaad, afar mudu weeyaan, waa laba kiilo iyo waxoogaa, niskiina kiilo un buu noqonaya. Marka hal kiilo oo cunta buu siinaya, oo cuntadii beledka laga markaa laga cunayay, toban miskiin ama tobankaa miskiin hugoodii buu siinaya. hadduu cuntuu siin waayo waxay huwadaan oo ay xidhaan ayuu siinaya. waxayna culimmadu ku tusaaleeyeen waxa uu siinayaa maro salaadiisa ku gudaysa, yacni marada cawradiisa asturaysa oo salaaduu ku tukan karayo ayaa la siinaya. ama qoor muslimadu uu xoranayo, qof yacni qoor buu xoranaya, addoon buu xoranaya, ceeb aan lahayn. labadaasi waa takhyiir, ama masaakiin baad quudini, miskiinkii baad quudin doontaa oo cuntaad siin doontaa, ama waxu xidhaad siin doontaa, ama qoor baad xorayn doontaa. marka quudinta miskiinku waa mid uu quudintiisii waxa uu xidhanayo la siiya waa isku mid keliya weeyaan, iyo qoorta la xoraya, labadabaad kala dooranaysa, kolba kii kuu fudaad qaadanaysa kaa doonti. laakiin marka labadaa la waayo waxaa imanaysa in la soomo, faman lam yajid fasiyaamu thalaathata ayaam, soma saddex maalmoodba la soomaya. soonku marka uu dambeeya maaha soonka lasoo horreysay, sadadkii qaar ka mid a marka ay u haystaan oo markuu shay dhaarto, dhaartii marka uu oofin waayo ee uu buriyo uu soomaya saddex xusho maya. waxa ka horreeya toban miskiin ma quudin karaysaa? haddaad toban miskiin aad quudin karaysid, tobankii miskiin baad siinaysaa raashinkoodii, tobankii miskiin baad raashinkoodii bixinaysaa, ama hugoodii ay huwanayeen aad siinaysaa. kol imika qoor ma jirtee. taa haddaa la waayo unbay dhaartii imanaysaa, unbay imanaysaa, muxuu ahaa soonkii baa imanaya marka. marka waxaa imanaya soonkii. laakiin haddii la helayo in masaakiintii la quudiyo oo wax la siiyo, qofku adduun u haysto, toban miskiin uu siin wax siin karayo, ma imanaysa soonkii, ma imanayo soonkii, waxaa ka horeeya masaakiintii wax la siiyo. adu inahaas ayay kusoo ururaysaa axaadiista waxyaabahana inoo tilmaamayso inoo soo socda. nadarkuna insha allah waa baabkan baabka ku xigo niman doonaa, isna halkaasaynu ku tilmaami doonaa farqi oga furuq oo dhexeeya nadarka iyo dhaarta ayaa jirta. taana insha allah haddii suuragal noqoto ma sheegi doono. wuxuu sheekhu raximah llah can cabdiraxmaan ibnu samura radia allahu canhu qaala, wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu yihi yaa cabdiraxmaan ibnu samura, cabdiraxmaan ibnu samura wuu dardaarmay, laa tas'al alimaara, madaxtinimada cidna ha weydiisan inaad meel madax ka noqotid, amiir inaad noqotid taliye, laa tas'al alimaarata, imaarada iyo madaxtinimada cidna ha weydiisanin. Fa innaka in uctiitaha hadii lagu siiyo imaaradii can mas'alatin su'aal haddaa lagugu siiyo uu kunti ilayha waa lagu tala saartaa adiga oo weydiistay haddii lagu siiyo oo amiir lagaa dhigo oo madax lagaa dhigo wakiilta ilayhaa waa lagu tala saartaayo lagugu kaalmeen maayo ilaahay kugu kaalmeen maayo subxaanahu wa tacaala. Wa in uctiitaha haddii lagugu dhiibo oo lagu siiyo imaaradii can ghayri mas'alatin adigoo aan cidna weydiisanin ucinta calayhaa waa lagugu kaalmeeyaa ilaahay baa kuu kaalmeynayo ku toosinaya. Waidaa xalafta calaa yamiinin shahiidka marka waa intaas waidaa xalafta calaa yamiinin marka daaraad ku dhaaratid oo faraaytaad aragtid ghayraha iyada ghayrkeed shayaad ku yacni aad ku dhaaratay ghayrkeed oo khayran minhaa ka khayr badan oo ka wanaagsan la kaalay fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo waqti alladi huwa khayru ka khayr kalena la kaalay. Waidaa xalafta calaa yamiinin marka daaraad ku dhaaratid oo faraaytaad aragtid ghayrahaa ghayrkeed oo khayran minhaa ka khayr badan fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo oo kafaaradinkeena soo sheegaynay la kaalay waqti alladi huwa khayrun kaa khayr kalena la kaalay oo haka markaa ka dib dhicin shayga khayr kanana la kaalay. Xadiidku waa laba taraf, qaybta hore wuxuu ka waramaya imaaradii iyo madaxtinimadii, qaybta dambena wuxuu ka waramayaa dhaartii buu ka waramaya. Oo qofku haddii uu ku dhaarto dhaar inuu shay sameeyo ama inuu shay ka tago, shaygii uu ku dhaartay inuu sameeyo wuxuu arkay wax ka wanaagsan ama inay ka wanaagsan tahay inuu shaygaa uu ka tago, markaa shaygaa ka wanaagsan buu la imanayaa dhaartiisii inuu ka kafaar gudanaya. Matalan, tusaale haddaynu keenno Abubakr Sidiiq radia allahu tacaala canhu ayaa nimanka halusufaha buu gurigiisii keenayo cunta, markaa guriga taalle buu gabadhiisii buu cuntada sii isna waa ka tegayba, wuxuu tiga rasuulka calayhi salaam, rasuulku tiga jira habeenka, markaa rasuulku tiga nimankii cuntada walaa soo dhigay may cuninba, waxay sugayna Abubakar ilaa intuu imanayo may cuninba. Markuu soo dhamaystay ee xagga rasuulku ka yimid gurigii mido, nimankii wali cuntada aan cunin buu arkay, wallaahi cuni maayo, cuna cuntada u ka dhaartay iyaguna sidii oo kale way diideen inay cunaan ilaa isaguna cuna. Markaa khayrku muxuu ku jiraa inuu cuntadii martidiisii la cuno, wuu ka dhaartay waa ka tegay cuntadii buu cunay waana ka kafaar gudbay. Mara qofka hadduu shay inuu la yimaado ku dhaarto oo shaygaa shay ka fiican uu arko oo yacni ay ka wanaagsan tahay shayga uu ku dhaartay inuu la yimaado shay ka fiican oo ah inuu shayga iska daayo oo kaa kale la yimaado, kan uu ka tegayaa kaa kale la imanaya, kan uu iska daayayna ay ku dhaartayna kafaaru la imanaya, kafaarat yamiin kawacinkaa weyaan. Mara qofka hadduu dhaarto oo shaygii uu ku dhaartay noqoto inuu markaa uu ka wareego oo shay wanaagsan uga wareego ama khayr leh, waxa weeyaan kafaarun buu la imanaya. Haddii laakiin shay shay ka fiican uuna jirin, dhaartiisii waa oofinaya, oo sidaa weeyaan. Taas waa taa xadiidka ku tacalluqda baabka, xagga baabka ayay markaa raacsan tahay. Darafka hore xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigan wuxuu dardaarmayaa inuuna weydiisanin waxa weeyaan imaaradii iyo madaxtinimadii. Haddaad madaxtinimo aad doontid waxa weeyaan ilaahay kugu kaalmeen maayo. Laa tas'al al-imaara, imaarada ha weydiisani, wuxuu ina tusinayaa in wilaayaadka iyo madaxtinimadii laga fogaado oo aan loo baratamin. Waxa kale ee uu ina tusinayaa qofka wilaayadii doona inaan la siinaynin, sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiis kale noogu sheegay arrinkan oo ah madaxtinimadii qof doona oo doonaya in loo dhiibo oo isusan sharaxaa uma dhibin nabi rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Marka islaamku qofka doonaya inuu marka waxa weyaan amiir noqdo looma dhiibo, qof aan isagu aanay soo sharaxin oo loo garto in loo dhiibo oo dadka ugu mudan ah oo dadka ahlul xal walcaqdu ay soo doortaan oo ay u arkaan qofkaas inuu markaas ugu dadka hogaamin karayo, kaas baa loo dhiibayaa. marka waa madax madaxtinimadii oo dhan hadii noqoto madaxweynihii hadii noqoto masalan manaasibti kale ka hoosisay ee madaxtinimada iyaduna ahayd dhammaantood waxa weeyaan qof isagu soo sharaxay oo doonaya oo la aniga halii dhiibo aniga dalka hogaaminaya ama dadka hogaaminaya ama waxaa qabanaya u wanaagsan loo dhiibi maayo qofka noocaasoo kalaa isaga loo dhiibi maayo waqti imikaynu joognana dee wayna wada arkeen yacni inay dadku u bartamayaan madaxtinimadii iyo bartamay dadku way u baratamayaan madaxtinimadii u baratamayaan waxaynan waynay ka murugoon doonaan maalinta qiyaamaha waxay noqon doontaa xasratan wa nadaama suu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay wa murugo iyo nadaamo ayay maalinta qiyaamaha noqonaysa marka yacni in laga fogaanayo ayayna culimmaduna way ka fogaan jireen berigii hore oo qofka amiir laga dhigo iyaga oo yacni waxa weeyaan imaarada kasoo kooba waxaa loo dhibi jiray meelaha masalan culimmadoo kale waxaa loo dhibi jiray dee xukunka qadaal oo maxkamaday fadhiisan jireen oo dadka iskula imin jiray kala xukumi jiray dadka markaa in loo dhiibo meelahaasoo kale xataa way ka fogaan jireen haddaa la dhahaa maanta xaakim baa laga dhigaya qaadi baa taa oo dadkaas kala xukumaysaa maxkamadaa lagu fadhiisanaya markaa amiirkii muminiinta ayaa ku yidhi halkaa fadhiiso oo dadka kala xukun marka warkaas uu soo gaadhay oo beledka uu ka tegi jiray beledka waa iskaga tegi jiray oo si aan looguba dhibinba miyiga iyo dhulka fogfog buu iska tegi jiray oo markaa ay ka yaaci jireen ay ka baxsan jireen maantana waxay noqotay shay loo baratamo oo loo yaaco waxay ku tansaa akhir zaman dadka muslimiinta dacfiga ku jira dacfiga iimaanika waay عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول إني والله أن إله من كل دارت إن شاء الله لا أحلف على يميني داركم دارت أو فأرى مارك غيرها غير كذا خيرا منها كخير ضبا إلا أتيت الذي هو خير كخير كتشرا ين لئي ما دا وتحللتها دارت إذن وان كحراش دايو marka faara guta yani hadiiska horum bil lamid yahay inni wallahi anu ilaahay ma ku dhaartay insha allah la ahlifu ala yamini dar kuma dhaarto oo faara marko gairaha gair kedo khayran minha ka wanaagsan oo ka khayr badan illa atitu alladhi huwa khayrun khayr ku jiraayan la yimaada wa tahallaltuha dhaartaydi horana waa ka kafaara guta oo waxan la yimaada kafaara la yimaada hadiiskan xagga hadiiska horum bu lamid yahay waxa kale ee una tusinaya istixbaab alistisna fi lyamiin dhaartii in maaragtay in laga soo istisnaado insha allah in laydhaho qofku haduu dhaaranayo horta waxa wanaagsan qofku un dhaaraniba xataa dhaarta qofku markuu dadka qaar ba markay sheekeynayaan carabkooda waxa ku badan dhaartii wallahi baa ku badan taa lafteedu qofka iska daayan wey waa ilaahay baa wuxuu yidhi walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum marka qofku inuu iska daayo dhaartii oo wax laga maarmaana mooye wax kaleun ku dhaaran ba horta ugu fiican waa taa weyaan waayo cidda ku dhaaranaya waa u weynaynaya weyn marka qofka hadday noqoto laga maarmaan inuu dhaarto wuxuu ku dhaaranayaa shay khayr ku jiro ku dhaaranaya hadduu isla shayga la iman kari maysidna istisnaa buu samaynaya si a hadduu ula iman kari waayo una kafaaro ula iminin oo kale wallaahi waxaas baan samaynayaa insha allah hadduu wixii samayn waayo kafaaro laga dooni maayo laakiin hadduu yidhaahdo waxa waan yeelaya uu samayn waayo kafaara laga doonaya marka insha allah inu raaciyo istisnaha la yimaado ayaa mustaxaba sida ahlucilmigu marka ay tilmaameen can cumar ibnu khaaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay yanhaakum wuxuu idiin diidaya an taxlifuu biaabaaikum aabayaashiin inaad ku dhaaratiin buu idiin diidaya walimuslimin faman kaana xaalifan qofka dhaaranaya falyaxlif billaah ilaahay ha ku dhaarto aw liyasmut ama iska amuso wa fii riwaayatin qaala cumaru cumar khaaab wuxuu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartay maa xalaftu lahaa kumaan dhaaranay mundu samictu rasuula allahi sal lay wasalama yanhaa canha yacnii markaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo diidaya laga soo bilaabo waqtigii aan maqlay rasuulka oo diidaya daakiran aniga xusuusan iyo walaa aakhiran anigoo cid kale ka warramay hebel wuxuu yidhi waxaan ilaahay hebel ku dhaartay qofkaa kale maga dhamaysa marka qofkul ka sheekeynaya wuxuu leeyahay hebelkaasbi sidaas buu yidhi ذاكرا أنيق خصوصا ولا آثرا يعني أنيق أعيد كشكينة يعني حاكيا عن غيري حاكيا عن غيري أنيق غير كور رمي أنه حلف بها إنه كل عرتي من كوحويان إلهي غيري أنيق خصوصا إلهي غيري كمان دارني وأبياشي كمان دارني أبيه كمان دارني لذا صب لا وقتي أن رسولك عليه الصلاة والسلام أديني كمان دارنين أنيق أعيد كلا كور رمي أولي هبل وحا ويري aabahay ma ku dhaarnay waatan aabahay ku dhaartaa oo kale hada noocaas oo kale yaani aan u cid kale ka soo raraya yaani go iska warramaya midna marka wax weeyaan waqtiga laga soo bilaabo waxa weeyi kuma dhaaran azarkashi waxa uu leeyahay hadhihi riwaya allati azaha li muslimin laysat fihi min ee uu sheekhu leeyahay wal muslimin saa ugu ma jirtay uu leeyahay sida uu soo aruriyay بل أوردها من رواية ابن عمر مسلم حكوك هنا يضع رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رسول كل سوق عري عمر بن الخطاب وفي ركب لصعد كوه سفر كود الشراء وعمر يحلف بأبيه عمرنا أبيه بكل دارني سيد نوبة مركزك قارخنا ذي كل دارتان واتن أبيه ويسيب الضمر فوق علي فناداهم رسول الله رسول كلاه بأرض واقي ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فصولك الرواقي مركم غير عمر قد عرمنا يا أبي إلهي ألا برارو وبرارو كيني حرف يعني هو التنبيه ألا للتنبيه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إلهي بيذين بيذين أبياشنا قد عرتين فمن كان حالفا فليحلف بالله قف قد عرمنا إلهي قد عرمنا أولي يصمت أما أسكامس أما إلهي قد عرمنا هدد دارنس إلهي قد عرمنا أما أمس رواية مسلم وعين كاسي ويا مركا لبدنا على بعض أبو لقب شيء يولي زيادة نم وحكوس كانت البخاري صدق أكرم من حديث ابن عمر مركا مر كل يشوف ولي مسلم ولي انتقادي يعني هل كار حويا مسلم لقار ماها وحويا بخار ما صار إن على بعض مر مسند عمر كدي عمر من الخطاب صدق ماها هو من مسند ابن عمر زيادة مثل صوت واي توح على يدي عمر رضي الله عنه مركز سعدي وحمق الرسول عمر رسول كان مغلي سق عمر له وأبي وأبي مرحوم شيكيني ملاحظ أخبار ديال لقاو رمين وأبي وأبي أباه من كل دارت وأباه من كل دارت سق عليه أيوم مغلي يتمرك سويح الرسول كفيل ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إلى هوا فيدين دي ديا ينات كل دارتين أباياشي أباياشي نكل دارنين قف كدارنا يا إلهي سبحانه وتعالى قدرت حديث مكة وحنا تسنى إني حارانت هين أباياشي لقدرت شرفتي لقدرت أوياشي لقدرت يجاهين لقدرت مخلوق أردن لقدرنا مخلوق إلهي أبو ري أردن لقدرنا وحا لقدرنا يا كلي إلهي سبحانه وتعالى يا كلي لقدرنا لا شريك له اسمي إلهي مقع إلهي ليهي ama sifay ilaahay u leeyahay ayaa lagu dhaarnaya wax ka lagu dhaarnay waxa ay dhahdeen ahlul ilm sida uu leeyahay al hafiz ibn hajar qala al ulama as sir fi nahy diditan kala diiday waxa weeyaan in ilaahay geyrkii lagu dhaarto sirta ku jirta waxa weey sheega oo lagu dhaarto waxa uu keensanayaa shayga lagu dhaartay in la weyneeyo shayga lagu dhaartay weynidiisa qofku mar shay ku dhaaranayo shaygan uu ku dhaaranayo waa shay weyn weyn agtiisa wal awamatu fil haqiqati inma hiya lillahi wahdahu awamada iyo weynida waxa iska leh ilaahay ba kaliya iska leh marka la dhaaranayo cid lagu dhaaranayo waa la weyneenaya عيد لويني أو حقيقة وين أو وين إذا متحسّتنا وإلهي كلدي إلهي كلدي مركل قرارني إلهي كلدي يلقو قرارني سرت كوجرتا وتسبيل هذه مركل واحد لي ابن المرقى نصاص وكلاه سر النهي عنه سرت لودي ذي واحد ويان دارته واحد كان سنة تعظيم المحلوف به كلقو قرارني إلا وينيو كلقو قرارني إلا وينيني ويان وحقيقة العظمة لله عظمة وينين تنا إلهي باسكالي وينيدا إلهي باسكالي oo cid la wadaagta haba yaraato laa shariika lahu fiha, weynida iyo kibriyaada ilaahay baa iska leh. Markaa cadamadu wa izaaruku walkibriyaau ridaauku, kibriyaada iyo cadamada intaba allah iska leh oo cid la wadaagta ma jirto. Faman naazacahu fiihimaa, qofka kibriyaada iyo cadamada weynidii ah qofka kula dooda ee ku qabsadaa qasamahu ilaahay dhabarku ka jabiyaa buu yidhi, sida axaadiista saxiixa ku sugan. Marka waidaa kana kadalika falaa yudaaha ama falaa yudaahi bitacdiimi gayra, weynida ilaahay la weynaynayo kayrkii lagu markaa de waxa weyaan la garab dhigi maayo lagu ladhi maayo. Markaa waxa weyaan weynidii ilaahay baa iska leh. Mar hadduu ilaahay weynida xaqiiqatan uu leeyahay, ilaahay kayrkii in lagu dhaarto la weynaya ma banaano. Saas wey sina horoosoo sheegnayna ilaahay qeyrka lagu dhaarta waa shirki camaliya, sida xadiidka rasuulku sugan calayhi salaatu wasalaam abu daawud saaray saxiixa, man xalafa bigayri illaahi faqad kafara aw ashrak, qofki ilaahay qeyr ku dhaartaa kufri camaliya ayuu ku dhacay ama shirki camaliya. Waxaa kale rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam, man qaala, yani qofka dhaarta ee dhaartiisa yidhaahdaa allah tawal cuzza, labadaasan ku dhaartay ha yidhaahdo laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah ha yidhaahdo, yani laa ilaaha illa kafaara. Laatii cuzzana waxay ahaayeen asnaamtii la caabudi jiray beryaas. Axmed shaakir raximahullah wuxuu leeyahay rawa albukhaariyu can ibni cabbaas, ibnu cabbaas wuxuu ka wariyey bukhaari anna waddan wasuwaac waayrihima anna waddan wasuwaacan waayrahuma min aalihati lmushrikiin kaanuu cibaada saalixiin. Ibn cabaas wuxuu yidhi wad iyo suwaac iyo kayrkood oo ahaa dadka mushrikiinta ahaa waxay caabudi jireen, suuratu nuux ku jirta, laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yahuutha wayacuuqa wanasra, kuwaas ay leeyihiin ilaahyadiina magacyada alleha ka tegina ee mushrikiintii caabudi jireen, kaanuu cibaada saalixiin, waxay ahaayeen addoommo wanaagsan bay ahaayeen markoodii hore, rag wanaagsan bay ahaayeen oo dad saalixiin ahaan jireenoo markii ay dhinteen ayay qubuurahooda dul ictikaafeen. Dadkii saalixiinta ahaa qubuurihiibay inta markay dhinteen bay qubuurahoodii ay dhiseen oo taallooyin ka sameeyeen oo dul ictikaafeen. Jiilashii dambe ayuu shaydaanku waxyooday markaa in la caabudo, markaasay caabudeen ilaahay sokadii subxaanahu watacaala. Markaasu wuxuu leeyahay axmed shaakir wahaada yantabiqu cala allaata walcuzza, laatii cuzana waxa weeyaan saaso kale kanoo ku dabaqmaya, fa ina allaata kaana rajulan saalixan fiihim, laata waxau ahaa nin wanaagsan oo nimanka ku dhex jiray buu ahaa, dadna markii dambe waa ninkii wanaagsan markii u dhintay ilaahay bay ka dhigteen oo way caabudeen. Taas waxaa iyadana lamida buu leeyahay calaa kulli man ittakhadahu lmushrikuuna fii kulli casrin ilaahan min albashar, dad mushrikiintiihi casr walba dacidda ilaah ka samaysanayaano basharkii ah ayaa iyadana lamida buu leeyahy. In lagu dhaartaa waa shirki, nebi in lagu dhaartaa ambiyadii ilaahay ka mid a ama rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam waxa waa shirki ama kayrkii, xadiidkaas baana daliil waa. Dadkeenuna dee inta badan waa ku dhaartay, rasuulka kale waa lagu dhaartay, odayaasheena iyo islaamuhu iyo dumarkuba, ilaahay iyo rasuulkaba odhanay maku dhaarnay, isku daba qabanayaaba ilaahay iyo rasuulka qalad ya ma banaana in sidaa la yidhaahda. Rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ninkuu yidhi maa shaa allah washiid, ilaahay wixii uu doono iyo adiga labadiina, yacni maa shaa allah washiid, wixii ilaahay doono iyo adiga, saas buu ku yidhi. Markaasuu rasuulku ku cadhooday, wuxuu yihi ajacaltani lillaahi niddan, ilaahay ma fac baad iga dhigtay, anigii ilaahay baas ka gaayar dheedna sintay, fac baad ilaahay iga yeeshay buu yidhi. Qul maa shaa allahu uma shiid, waxaa tiraad ilaahay wuxuu doono dabeetana adigaa doontay, anigii ilaahay iskaga garodhigin buu yidhi. Marka la yidhaha ilaahay rasuulka waa qalad weeyaan, ilaahay rasuulka isla garodhigi maayo oo xaqa waxa weeyaan ilaahay uu leeyahy rasuulku ma laha, rasuulku waa addoon addoomaha ilaahay ka mid a oo ilaahay uu sharfay subxaanahu wa tacaala. can abi hurayrata radia allahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala qaala sulayman ibnu daawuud calayhim assalaam, nabiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud wuxuu markaa uu yidhi nabiyullaahi sulaymaan ilaahay boqortinimo ayuu siiyey, mulkan laa yanbaqii liaxadin min bacdi, إلهي وحسا بقرتني ما أنا جم يعني عيد إجدا مسأنو عن تمني سيبول إلهي نواسي وحكست وصخرة وحكست وصخرة دواشة ولا صخرة تينك ولا صخرة شياطين ولا صخرة وحو يعني جنود بلهسي سبحانه وتعالى. قال سليمان بن داود عليهما السلام وحي النبي الله سليمان لا طوفن الليلة عاوك طواف على 70 امرأة تضبات تنضمر يا مريا تلد كل امرأة جبركستا وحي دليسا ومنهن اي كمدي غلام يعني حتى شبو قلت وكو دارني لا طوفن ودارني لا قول ابو القسم لو والله اطوفن الليلة عاو مري ام مري على 70 امرأة تضبات تنضمر تضبات النمر الله تلد كل امرأة منهن متكسر كمذي وحي درس غلاما إنم يقاتل في سبيل الله تدك إلهي والدقالما فقيل له وحي يقول قل إن شاء الله إن شاء الله هده مكو دارنا يا مكرانس إن شاء الله هده عدة كتير نوع ملك جبالي فلم يقل مؤرن إن شاء الله وإلا هو مو دافت فطاف بهن تضبات كيبواط وقطاف وامره فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ما يدلين روح دمر وكمدي ما يدلين إلا متك اليمو يعني فلم تلد منهن كما يدلين دمر كي إلا امرأة واحدة روح دمر وكليمو يعني نصف إنسان رشعي إنسان بركي بدرش وطي المرأة ما يستلم يدلين المرأة دعسة أما كردما بدرش قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوحوري لو قال إن شاء الله إن شاء الله هدورن لها لم يحنث موحن فيين وكان وحوهان لها دركا لحاجته حاجتي سمدها لنا وهان لها يو ددمر كاسي واللئي من لها يين وحو شيئان هدو إن شاء الله ورن لها دركا لحاجتي حاجتي سمدها لنا لها يو اوحيو كرارتي وهل لها يو تدبات تدمر تدبات نمبدل لها يين قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك ملك جب كله ما تحس جن عويان توحي كده تهديم وايو كفار الله يمني كفار يمين قال له الملك ملك جب كله إن شاء الله الحديث يعني حقي هرسن شيء جني استثنيه وحمستحبة والسنة قفكم مره شيء كده عرني إنه يلعب إن شاء الله إنه رعيه مره قاستو إنه فعل سمايو فعل كانوا كل عارنا والله وحسب يلا يا هذيل هذا وين إن شاء الله الرعية هذي سورة قلي ويدو وح كفار الله من يمشرت وحيني لما عنتها هاي أما يطبق سقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله هورني شيء بين يلا وأن سمين دون بريت ولا إلا إن شاء الله سوى يعني ساتر الله فهو مستحب استثنيه وعاك لا حديث كنا تسنية ملكة تالغي مادو إلهي سبحانه وتعالى أنبيدو حكو قاري لي أهود طاقو أيضاك كلا يدافين النبي الله سليمان عليه السلام رواسي قار كمي وحي شيئين إن دمر كوي سلاشنا هايين رواسي قار وحي شيئين إن بقول هايين رواسي قار وحي شيئين سيالي سلاشنا هايين رواسي قار وحي شيئين إن لحنا نهائيين يعني دمر على أي حال دمر قوة بناءين هبين كريم تصل لمسك مرة وأود بلهي سي سر رسولك عليه الصلاة والسلام صحابه أنس بن مالك يعني عم بوشك سنشر رسولك عليه الصلاة والسلام وحل سي أفرت من أود 40 رجلا أفرت من أود ضد رسولك لسي يود عليه الصلاة والسلام لتنا هبين كريم دمر كيس كده وافشر ومرشر مرخا وأود له هو كجار يلي أمبيه وعدك العيني لو ذاك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان نبي الله سليمان عليه السلام قصص كيسة واحد كتير تا قرآن سورة النمل إلهي بك غور رمي صدح الرمضو ووين أي إلهي مركا وكشي سورة النمل قرآن تايا سوى عيدين كيسة سعوده أي وحى الله كل ما مركها قرآن قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم laa yashcuruun. Qur'aanchadii baa hadasho waxay tidhi qur'aanchoy guryihiina gala, isaguna markaa waa maqlaya, de waxay ku hadlaysa ilaahay bay fahansiiyey, ilaahay wuxuu siiyey boqortinimaan cidna la siinin. ciidankiisii baa socda, deetana ciidankii socda qura meel soo marta qur'aanche markaa ay joogaan, markaasi qur'aanchadii hadasho waxay tidhi guryihiina iyo meelaha godadkiina gala, laa yaxtimannakum sulaymaan wajunuudu, sulaymaan iyo ciidankiisii inay idin burburini, ilaa iyagu wahm laa yashcuruun, iyagoo aan idin daraynsanayn. hadday qur'aanchadii ciidanuba daraynsan ood maraysa waad jeedaysa marka guryihiina gala jir waa maqlay marka wuxuu rabbi awzicnii fatabassama daaxikan min qawliha waqaala rabbi awzicnii an ashkur, yacni waa muuseeyey ama waa dholacaddey isagoo qoslayay, markaasuu muu maaragtay kibir yaaxa sida dadka kibir ka qaadi lahaayeen, isagu wa dacaysay rabbi awzicnii an ashkur nicmataka allati ancamta calay, ilaahay waxaad igu hortaabuun inaan kugu mahad noqo nimcadaad igu galladaysatay aada siisay. waxaa kale ku jirtay qisadaas hududkii hudhud, marka meel laysugu yimid ayaa waxa waayey watafaqada dayra faqaala maaliya laa ara alhudhud, shimbirkii wuu diraadiyey, markaasu wuxuu yihi shimbirkii maxaanu arki lahay hududkii, maaliya laa ara alhudhud, maxaa ku xigay ya faqaala maaliya laa ara alhudhuda am kaana min alghaibin, miya ya yani alghaibinti, deetana waxa uu sheegay inuu amada war keeno ama inuu ciqaabo cadaab, markaa isna war buu keeno ya wuxuu yidhi axadtuka bimaa lam tuxit bihi cilman waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin, yacni xikamad weyn baa ku jirta. nabiy ilaahi sulaymaan buu hududka wuxuu ku leeyahay axadtu bimaa lam tuxid bihi cilma, waxaanad cilmi aanad ku koobin baan soo koobay anaan soo arkay, waxaanad gaadhin oonad cilmi u lahayn baan anugu arkay. waji'tuka min saba, saba waxay ku taalaa yaman, saba waxaan kaaga keenay binaba in yaqiin, wardhaba waan kaaga sidaa. nabiy illahi sulaymaan oo ilaahay cilmi waxba siiyey ayuu wuxuu leeyay cilmi aanad gaadhin baan hayaanu soo yaan hera. markaa qur-aanka qisaskiisa aada iyo aad ugu jirtaa cibar baana ku jira iyo xikam aada u fara badan. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر قفك بار, يعني يمين الصبر, يمين الصبر دو حويان ويمين دار ونفتيس كو صبر سينيو او غينت دارتا او جزمينيو ونفتيس كو صبر سينيو كو صبريا صبر هو حوي الحبس شيغو لخلبا لا يخلبا مرو فكانه يحبس نفسه على هذا الامر العظيم واحد مد قفكي inuu dhaartan uu ku dhaaranayo inuu naftiisii ku xabisiya bad mudda, micnaheeduna halkan waxaa loogala jeedaa waa dhaartii beenta qofku ku sheegayay weeyaan, dhaartii beenta ahayd. man xalafa calaa yamiini sabrin, qofka dhaar been ah ku dhaarta isagoo naftiisii markaa ku sabirsiinaya oo ku xidhaya, yaqtaicu bihaa maala imri'in muslimin, qof muslimin maalkiisa ku goosanaya, huwa fiihaa faajirun, dhaartaana isagu uu been ka sheegay, laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa, wahuwa calayhi ghadbaan, isagoo ilaahay u cadhoonayo kulma la kulma ilaahay. wanazalat waxaa soo degtay, ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim thamanan qaliila, man xalafa qof ku dhaarta calaa yamiinin, calaa yamiinin, haddaa marka waxa weeyaan tawiin lama samariyo, calaa yamiinin dhaar qof ku dhaarta sabrin ah, dhaar marka waxay been ah ba dhahdaa doontid, yacni dhaar uu naftiisi ku xabisayo isagoo been sheegay, yaqtaicu bihaa maala imri'in muslimin, qof muslimina maalkiisa ku goosanaya, qof muslimina maalki yacni dhaar beena buu sheegaya isagoo qof muslima maalkiisii qaadanaya, huwa fiihaa faajirun, dhaartaana isagu been uu ku sheegayo iyo xumaan, laqiya allaaha ilaahay buu la kulmaa, wahuwa calayhi ghadbaan, isagoo ilaahay u cadhoonaya, isagoo ilaahay maalinta qiyaamaha u cadhoonaya buu ilaahay la kulma. waa qofkii ku dhaartay dhaar beena, dhaartaa beenta muxuu ku qaadanaya, qof muslima xoolihiisii buu ku boobaya oo ku qaadanaya, waa sida hadda jirtay wey, qofku been buu ku dhaaranaya, dhul baa lasu qabsanaya, dhulka isagu ma laha, wuxuu doonaya inuu dhulka u helo, naftiisii buu ku sabirsiinaya, yacni waa ku sabraya shaygaas, dhaartaana waa xagaf buu kaga siinaya, waxba ku yeeli maysa wey, iska dhaaro haddaad wax ku helaysid, marka waa ku goosanaya, qof muslima xoolihiisii buu intuu ku dhaarto been uu ku dhaarto saa ku qaadanaya weliba. مالنت قيامها وحل كل ما إلهي سبحانه وتعالى وعرني يعني إلهي وعرني إلا كل قف إلهي وعرنينا وقفنا حريص إلهي لقفوا قيوه ويان مالكا بارتا بنتا هورتا دارتا بنتا وحران سيدة با وكو وحكا سيدران إنو مالكا وحويا قف وكل دارتا سيقو بين شيئا إنو كل دارتا قف مسلم حوله سوقات قف مسلم حوله سوقات كدارنيا واليمين الغموس ودارت صاحب كذا مقورسين سدن بيجي النار يلا لهاتن عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل أنا جئين وحنا قد حي خصومة ضاد في بئر علبا علبا كدود النبي كان بيني وبين رجل أنا جئين وحنا قد حي خصومة ضاد بانو دحيسي في بئر علبان وكدود نيسكو هيس النبي فاختصمنا الى رسول الله رسول كان ودود ديغني ودود اي رسول كان لا تغنسو نو غرقاو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوري شاهداك او يمينه ادو لبدا مرخاتي واد كيني سو عيلكن كوما هيسيت نينكان وادو مليس عيلك اني غاله لبا مرخاتي واد كيني دونتا شاهداك لبدا مرخاتي اياد كيني او يمينه هم دارتيس يد قادن او كو دارن دون شاهداك لبداد مرخاتي يا لغا ربا او كين دونتا او يمينه اما دارتيس ايا اسغ لغا دونيو سرا كو دارن دونا او مدعي ما غرمس اسغ و دارن دونا وحن جي اسغ و كين دونا لو مرخاتي مو كين دونا حدو لو مرخاتي عادينو كيني وايو kim duu alayhi gaaba waxa laga raba in uu dhaarto qultu waxan ku dhii idan yahlifu hada wa dhaaran wala yubaluna bil may us dhaaran doona fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man harafa qabra ta'ala yaminin dar sabrin ah dar yaani baynahu yaqtatu biha mala imri'in muslimin qaf muslimu xulisu ku goosan yahuwa fiha fajirun baynahu markaas ku sheegay laqiya allah azza wa jal ilahi bulukul ma huwa alayhi ghadban yadi ilahi wa aranay إذ إلهي وعروني إذ إلهي لكم ومعانت قيامة حديث كان حديث كاهر حق معناها وإسكو جيد ويان وإسكو معنى ويان وحين التمامي أن لبضبا دارتا بينتا دنبي يعني دارتا بين لو شيء يقف مسلم حريس وكو قاضنا دنبي يليلا ويا إلهي سبحانه وتعالى وكو عروضا واختر ويان إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة كوا دارنا يا عهد إلهي مركب دارتي سكو دارنا يا العقب وحي رثمنا قليل أولئك لا خلاق لهم وحنصيب كليهن آخرة ملا آخر نصيبكم ملا ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إلهي الله اللي ماي إيقنا ما يوم القيامة ولا يزكيهم طهير ماي ولهم عذاب أليم حليهن عذاب كل بيلي وكوا مركب بنتكو دارنا يا ويان edaarahooda lacag yar adduunyada siisanay in yar lacag wax yar oo fudud adduunyada ay siisanay dibigii talig billi way aan saabit min dhahak al ansari radiyallahu anhu annahu baayaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam rasuulka ilaahay buu la baayacay wala heshi mubaayac yaani tahta ash-shajara jaddi hosteeni إن الذين يبايعونك تحت الشجرة وشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول من حلف على يمين قفك دار قدارتا بملة دين قدارتا غير الإسلام إسلام كان هين قفك الدين قدارتا إسلام كان هين كاذبا نسقه بين شيئا متعمدا أقصديا ومركا متعمدا فهو كما قال وسيدا ويريويا ومن قتل نفسه قفك نفتي سدلا بشيء شيء كدلا عذب به يوم القيامة ما لنت قيامها أيال وعذابا والوعقابا حل وعقابا يحن نفتي سكدلا الوعقابا يوم شيء نفتي سكدلا وليس على رجل نذر قفنا كركيس النذر ماها فيما لا يملك وحينا هنانين نذر لقل يحين مجرد في رواية ولعن المؤمن قفك مؤمن كأول النعذر كقتله ويسقى أول الدليل أو كله وفي رواية من ادعى قفك شيكتا دعوة شيكا شو كاذبة بين أه يتكثر بها يسقوا كبة صنايا لم يزده الله عز وجل إلهي مزياديو إلا قلة يران مويان وحير يران بخزي قاله دوسرا شيء وبتصو يعني وحن شيغو سقوا وحا وشغن بين شيغي سو خولي سو كبتصو وحو إلهي مباركه خولي سيو والله يرياوم الرواية الأخيرة رواية أوغو دنبيسا وحلي ابن مرق من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق وحياه إمام مسلم رحمه الله ولقاك يا هيويا واي مركا من حلف بملة من حلف على يمين بملة غير الإسلام قفك كل دارتا دار يعني قفك كل دارتا دين عن إسلام كأنا هين فهو كما قال وسيد ويل وسيد وسيد ويل هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هو كافر أو بريء من الله ورسوله متعمدا كاذبا في يمينه فهو كما نصف نفسه وقت اليهود النغذابوج من نصراني أما مجوسي أما كافر أما وقت الإلهي يا رسولك سبريك النغذاب سواء متعمد أهواني لو سنين كاذب بين الشيغية دارتي سبينك الشيغية واسلا نفتي سوق نسبي دماغك لهم ويان سيدا ونفتي ستنتك لهم نسبي ما قلت سنة ساعة إني حارانت هاي إن دينة إسلام كوحانا هين لغو دارت سيدا يهودي يا نصارى دي يكو يلمتكها مكا واني غرصو شغنا يو دارت وإلهي سبحانه وتعالى يدين كيس أمبالغو دارني أما اسمي اسمادي سي صفات كيس دار الرحمه كان حديث كو شامل السنه واتمامي وها ويان قفكو انو نفتيسي وديلا وحرام حق هرمن كسمر قفك نفتيسي ديلا وها لو عذابيا شيغ نفتيسي كديلا ادو سيف كديلي سيف لو عذابيا ادو رصاص كديلي رصاص با لو عذابيا حدي ودب كديلي دب با لو عذابيا ادو سن كديلي سنتي با لو عذابيا الجزاء من جنس العمل وعقل حديث كنا تسنية قفك مؤمنك إلا النعذر لما العوم بات قفك مؤمنك إلا النعذر لما العوم بات ما بنام حرام ويا وعكدي قنتها إن الدشي أكل مكائن قفك مؤمنك إلا النعذر إن حرام تيك تسنس وإن للدلا قفك مسلمك وحرام إلا النعذر أنا وصاص أكل إلا النعذر نعذر سمك وحرام والدك هنا هذه تشير عرضت دوين عضلان ممنوع ويا حرام والدك حل الدنيا عرضت إنه تربية ذي وحكو تربية ذي أنا يا هذا الكون أحسن يلا ربنا عرضت له تربية ذي أي كان مغلان هذا الفعل لكن هدي هو يدي أما أبيه أي هذا الحكم مغلان هذا الكون بيقاضني هدي أبيه عيا كم مغلان أما هو يدي عيا كم مغلان ده عيدي أبيه هو يدي كم مغلان بيجو نسق قاضني أنا تذكر عين كاسم يكورني وإن يعني وحنا اللودي ذا والله شجعين وحاسي عيبتها هاي وحي وناكسن الله فرا والدك وين كم مغلن هذا الوناكسن وين كم مغلن هذا وعقل عزيز قنوت سنة يا نذرك يدنا وين نومنا إن شاء الله باب كنصوص عضا يو نذرك وين نومنا وين منا يا وحوي يعني قفك وحونا هلنيني إنه وحوي يعني وكل نذر وحونا هلنيني ما بنانا إذا هذا طبيعي نومنا وعقل رواية بيشيسة من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها قفك شيغا صر شيكتا شيبو شيغانا يا وعو شيغانا يا وحونا لحين وحونا ودوني انو شيغان قاط وحوليسي وكبة صوة وكدر صوة إلهي سبحانه وتعالى ومبارك يا وحو قاضني بل وحقسي قالا ومركا وحويان فقر يو ييران حولي وحونا غني حولا عن بركة سنينو بركة عدد حولي لغا سيبانا وأمرك واحد كبا بينه قنيا يريهم بقصي قاضي يوم وحبطة وح إله جل وعلا وبضيع وبركي ويا باب النذر القصة كبرابط النا صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.